الآن غنحاول نعطي واحد خلاصة مركزة للرؤية الاستراتيجية. أولا غنبدأ بسياق هذه الرؤية. أولا هو اطلاع المجلس الأعلى بمهامه حسب الدستور. فكما تتذكرون أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قلنا أنه هو مؤسسة دستورية استشارية يرأسها عمر عزيمان. من مهام هذه المؤسسة هو وضع سياسة تربوية عامة للنظام التعليم المغربي. طبعا تتم استشارته من طرف الحكومة والبرلمان في كل ما له علاقة بالشأن التعليمي في الوطن. يساهم في وضع البرامج والمناهج ويضع خطط للسياسة التعليمية. إذا السياق الذي جاءت فيه هذه الرؤية هو اطلاع دور المجلس الأعلى، كذلك الاستجابة للدعوة الملكية لوضع خارطة الطريق لإصلاح المدرسة المغربية سنة 2014. إذا هذا هو السياق اللي جات فيه، كان خطاب ملكي سنة في 10 أكتوبر، أتذكر 10 أكتوبر سنة 2014 في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. كذلك ثالثا الحاجة المجتمعية لإصلاح المدرسة الوطنية وتأهيلها للقيام بدورها، يعني كان واحد التذمر شديد من طرف المدرسين والهيئات وكل ما لا اللي عندهم علاقة بالمنظومة التربوية. كاين كذلك التفاعل مع التطورات الدولية في مجالات التربية والتكوين، حقوق الإنسان، التكنولوجيا، المناهج المعرفة. كيف ما يعرف الجميع أن الميثاق الوطني دار في 2008، عفوا في 2000، ودست عليه تقريبا 15 سنة. يعني التغييرات على العالم عرف تغييرات لا سيما في 15 سنة الأخيرة، عرف ثورة تكنولوجية كبيرة وعرف تغيير في المناهج والمعارف، ولا بد أن المغرب خصو يسير هذا التغيير. وبناء على هذا جت الرؤية الاستراتيجية لمسايرة التطورات الدولية. إذا أسس هذه الرؤية كاين الدستور الجديد فيما يتعلق بالتربية والتكوين كيف ما قلت في المجلس الأعلى. كاين الخطابات الملكية المتتالية لا في سنة 2012 ولا في 2013 ولا في 2014، كذلك الميثاق الوطني اللي كيتعتبر كإطار مرجعي للإصلاح، اتفاقات والمواثيق الدولية. بالنسبة كذلك المرجعية ديال العمل، كاين تقرير المجلس الأعلى لمهن التربية والتكوين والبحث العلمي اللي حاول تقوي عفوا حاول تقييم تطبيق الميثاق اللي دار سنة 2014، وبناء على التقرير تم إنجاز الرؤية الاستراتيجية. كاين كذلك تقارير وأعمال لجان المجلس الأعلى، المساهمات الكتابية للأحزاب السياسية، عروض المشرفين ووزراء التربية الوطنية، رصيد المجلس من التقرير، مقارنات على الصعيد الدولي إلى آخره عفوا.